بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. من أراد الله به خيرا فقهه في الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة العالمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الإخوة، باسم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات لمحاولة الخير، باسمكم أيها الحضور الكريم، أرحب فضيلة الشيخ إبراهيم الفيد عضو هيئة التدريس لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالإحسان، والذي سيشرح بإذن الله تعالى متن الأربعين النووية للإمام أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي. فأسأل الله تعالى أن يوفق شيخنا بكل خير، ويبارك في علمه وعمله، ويسدده ويوفقه، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الصادق الأمين، عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين أزكى صلاة وأفضل تسليم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتقى، إنه جواد كريم. في هذه الليلة بإذن الله تعالى نبتدئ شرح كتاب عظيم من الكتب المصنفة في الأحاديث، وهو كتاب الأربعين النووية. وهذا الكتاب على وجازته إلا أنه كتاب مبارك، حوى قواعد الإسلام وأدلته العظام. صنفه إمام علم مشهور من أئمة المسلمين، نفع الله المسلمين بعلومه، وهو الإمام محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله، المولود سنة 31 بعد 600 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بنوى من قرى حوران قرب دمشق. وبها رحمه الله توفي سنة 76 بعد 600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فعمره قرابة 45 سنة رحمه الله، إلا أنه قد ملأها بالجد والاجتهاد والعلم والتعليم والتأليف، فألف كتبا مباركة، منها في الحديث كتابه الأربعين النووية، وقد حوى 42 حديثا. والعرب على عادتها تحذف الكسر الزائد، فاشتهر بالأربعين النووية. كما أنه ألف كتاب الأذكار، وهو كتاب نافع جدا في بابه، وألف كتابا عظيما آخر لا يكاد يخلو منه مسجد من مساجد المسلمين، وهو رياض الصالحين، وألف شرحا متوسطا على صحيح الإمام مسلم، وألف في الفقه كتبا كثيرة مختصرة ومتوسطة ومطولة، منها المنهاج وروضة الطالبين والمجموع شرح المهذب، كما ألف في اللغة والتراجم كتاب تهذيب الأسماء واللغات، وله غير ذلك من المصنفات رحمه الله، وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء. فكتابه الذي بين يدينا وهو الأربعين حوى كما قلت لكم قواعد الإسلام، وجرت عادة كثير من المصنفين أن يصنفوا كتبا في أربعين حديثا في فن من الفنون أو في باب من أبواب العلم كالزهد وغير ذلك، إلا أن النووي رحمه الله وفقه الله فصنف هذا المصنف وجمع فيه 42 حديثا من أحاديث العظيمة في الإسلام والتي يدور عليها قواعد هذا الدين. فأحاديثه شاملة وعامة، بينما تجد مصنفات أخرى قد يصنف أصحابها ويجمعون الأحاديث في باب محدد في الفقه أو الأحكام أو في الزهد أو الأخلاق، لكن الإمام رحمه الله كتابه جمع قواعد الإسلام كما سيتضح في شرح هذه الأحاديث. اللافت للنظر عند ترجمة هذا الإمام رحمه الله وهو وإن كان قد وقع غفر الله له في شيء من المخالفة في بعض جوانب العقيدة من جهة أسماء الله وصفاته تأويل الصفات، إلا أنه غير قاصد لذلك، فإنه رحمه الله من الباحثين عن الحق والمناصرين للسنة النبوية كما يظهر لكل من يقرأ كتب هذا الإمام، وخاصة كتابه العظيم شرح مسلم، فما وقع منه إنما هو على سبيل الخطأ وهو ليس بمعصوم رحمه الله، كما أن الشائع في بلده انتشار مثل تلك العقائد، فالله عز وجل نسأله جل وعلا أن يغفر له وأن يرحمه وسائر علماء المسلمين. أقول الملفت للنظر في ترجمة هذا الإمام أن عمره لم يكن بالعمر الطويل، إلا أن الله بارك له في وقته، فكما ترون ألف هذه المصنفات، وقد ذكر مترجموه أنه كان يدرس في اليوم والليلة 12 درسا رحمه الله، فكان ذا همة عالية في طلب العلم وتحصيله وتعليمه والتأليف فيه، وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، فإنك يا طالب العلم إذا أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، وأما إذا لم تعطي العلم إلا بعضك وفضول وقتك فإنك لن تنال شيئا. نشرع أيها الإخوة الكرام في المقصود من شرح هذه الأحاديث، وسيكون شرحنا بإذن الله تعالى متوسطا بين الاختصار والتطويل، نسأل الله جل وعلا أن يسددنا وأن يوفقنا للصواب في القول والرشاد، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إن ربنا جواد كريم. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام محي الدين أبو زكريا يحيى الشرقي النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينفقها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة في ضبط السهل البخاري الجحفي وابو الحسين مسلم الحجاج بمسلم قتيل بن شاوي في صحيحيه من لديهما اصح الكتب المصنفه. نعم، قوله رحمه الله الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص، هي كنية أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال عمر بن الخطاب، وهو الخليفة الراشد الثاني والذي اختاره أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وعهد إليه بالخلافة، وبهذا صارت هذه سنة في الولاية بأن يعهد ولي أمر المسلمين إلى من بعده، فيكون من بعده بعد موته خليفة وإماما للمسلمين. فعمر رضي الله عنه وأرضاه هو ثاني الخلفاء الراشدين الذين أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث. والفاروق رضي الله عنه قتل شهيدا حيث قتله أبو لؤلؤة المجوسي في صلاة وهو يصلي بالناس صلاة الفجر، فطعنه طعنات حتى قتل رضي الله عنه جراء ذلك. يقول رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، وهكذا لم يروه عن عمر إلا راو واحد، ومع هذا فقد تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول، حيث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. ومعنى هذا الحديث دلت عليه نصوص الكتاب والسنة المتضافرة، فما من نص يذكر الله فيه ابتغاء فضله وابتغاء وجهه إلا وهو يدل على معنى ما في هذا الحديث. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وهذه هي الجملة الأولى من جمل هذا الحديث. وإنما أداة حصر، فتفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. إنما والأعمال جمع عمل، فتشمل أعمال القلوب، عمل القلب واللسان والجوارح. وأعمال القلوب كالتوكل والمحبة والرجاء والخوف والخشية والإنابة، وأعمال وعمل اللسان وهو كلامه، وأعمال الجوارح النظر والسمع والبطش باليد والمشي بالرجل وما إلى ذلك من أعمال الجوارح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال أي عمل القلب واللسان والجوارح بالنيات. وقوله بالنيات أي معنى الحديث، معنى الجملة الأولى إنما الأعمال صحة وفسادا، إنما يكون ذلك بالنيات. الباء سببية هي حرف جر والنيات اسم مجرور، ولكن الباء هنا من حيث المعنى سببية، أي أن صحة الأعمال وقبولها إنما يكون بالنيات، وكذا فسادها يكون بالنيات. فمن صحت نيته وصلحت صلح عمله وصح، ومن فسدت نيته فسد عمله. إنما الأعمال صحة وفسادا، لا وجودا وعدما، لأن العمل قد يوجد بصورته الظاهرة، قد يوجد بصورته الظاهرة، ولكن لا توجد معه النية فلا يقبل. فإذا قلنا إن التقدير إنما الأعمال أي وجودا وعدما بالنيات لا يستقيم المعنى، لأن قد لا يوجد لا توجد النية، ومع ذلك يكون العمل الظاهر الصورة الظاهرة ماذا؟ موجودة. والحديث يقول إنما الأعمال يعني لا تتم ولا تصح إلا بالنيات. فإذا صار تفسير الحديث ومعناه إنما الأعمال صحة وفسادا يكون بالنيات لا وجودا وعدما، لأنه كما قلت لكم قد توجد العبادة في الظاهر ولا تصحبها نية صحيحة ولا تصحبها نية، فتكون وجدت في الظاهر. إذن الحديث ليس معناه وجودا وعدما، إنما معناه إنما الأعمال صحة وفسادا بالنيات. فالباء باء السبب، أي تصح الأعمال بالنيات الصحيحة وتفسد وتبطل بانعدام النية أو بفسادها. ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى. الجملة الأولى في العمل صحة وفسادا، والجملة الثانية في المنوي، في المنوي له. وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى بعمله الله والدار الآخرة كان له الأجر والثواب، ومن نوى غير ذلك وقع في الخطأ والخلل فينقص ثوابه بحسب نقصان نيته. وقد يحبط عمله إذا نوى غير الله كالمرائي، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالجملة الأولى في العمل صحة وفسادة، أنه إنما يكون بالنية. والجملة الثانية في المنوي له، فمن نوى الله عز وجل والدار الآخرة وثواب الله تبارك وتعالى ورضاه وجنته حصل له ما نوى، ومن نوى غير ذلك فإن ليس له إلا ما نواه. نوى الدنيا فله دنياه، وحينئذ يقع عليه العقاب. ولهذا جاء في الحديث أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم القارئ بعض الألفاظ العالم، وذكر منهم الرجل الشجاع المجاهد، وذكر منهم المنفق الجواد. كل واحد منهم يقول إنما فعلت ذلك فيك، يعني لأجلك يا رب، فيقال كذبت، بل فعلت ذلك ليقال قارئ وقد قيل، ليقال مجاهد أو شجاع وقد قيل، أو جريء وقد قيل، ليقال جواد وقد قيل، ثم يرمى به في النار والعياذ بالله. فالجملة الأولى في الحديث مرتبطة بالعمل، والجملة الثانية مرتبطة بالمنوي له المعمول له. وعلى هذا لا تكون الجملة الثانية مكررة، بل الجملة الثانية مؤسسة لمعنى جديد. وإذا دار الكلام أو دار الأمر بين أن يكون الكلام تأسيسا أو تأكيدا فالأولى أن نجعله تأسيسا، لأن إذا قلنا إنه تأكيد احتيج لبيان سبب التأكيد. فالجملة الثانية ليست مؤكدة وإنما لها معنى مستقل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا على ذلك، ضرب مثالا على القاعدة التي ذكرها، فقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الهجرة هي الترك في اللغة، وفي الاصطلاح تطلق على الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهي على أنواع، وهي على أنواع. فتهجر بلاد الكفر وينتقل الإنسان منها إلى بلاد الإسلام، ويكون ذلك وجوبا إذا لم يقدر على إظهار دينه وشعائر الدين. فأما إن قدر على إظهار دينه وشعائره وكان له لبقائه مصلحة أيضا لم تكن الهجرة عليه واجبة، خصوصا إذا كان له نفع في تلك الديار. وأما إذا لم يكن له نفع فتكون الهجرة مستحبة، وأما إذا لم يكن له نفع ولم يقدر على إظهار دينه وشعائر الدين من صلاة وزكاة وصيام وحجاب وغير ذلك، فالهجرة عليه واجبة، فالهجرة عليه واجبة، لأن بقاءه يستلزم نقصا في دينه. وعليه ينطبق الحديث: أنا بريء من كل امرئ يقيم بين أظهر المشركين لا تراءى نارهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام تارة تكون واجبة، وهذا في من لا يقدر على إظهار شعائر الدين، وتارة تكون مستحبة، وهذا إذا كان يقدر على إظهار شعائر دينه ولكن لا مصلحة في بقائه، فهنا يستحب له استحبابا شديدا أن ينتقل إلى بلاد الإسلام. وتارة تكون الهجرة جائزة إذا كان في بلاد الكفر مقيما وهو مظهر لشعائر الدين، وفي بقائه منفعة من دعوة إلى الله وتعليم علم وأمر بمعروف ونهي عن المنكر في مجتمعه وفي الأسر المسلمة التي حوله، فينفع الله به، فهذا يكون بقاؤه أنفع. وأما إذا لم يكن كذلك فليهاجر. هذا نوع من الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، والتفصيل فيها يطول. نوع آخر: أن تهجر البلاد التي وإن كانت هي من بلاد الإسلام إلا أنه يكثر فيها البدع والفسق والفجور، فتهجر إذا لم يقدر الإنسان على إظهار السنة وإظهار الطاعة، فينتقل عنها إلى البلاد التي تظهر فيها السنة وتكثر فيها الطاعة صيانة لدينه. ومن أنواع الهجرة هجرة المعاصي، وهذه لا تنقطع إلى يوم القيامة، ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فهذه الهجرة مطلوبة من كل مسلم وفي كل وقت وحين وفي كل مكان، أن يهجر الذنوب والمعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، وهذا عمل صالح بر رشيد، وهو الذي فعله المهاجرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجروا إلى الله ورسوله، فهؤلاء كما قال عليه الصلاة والسلام قال: فهجرته إلى الله ورسوله، فيثاب ويكون له الجزاء الحسن والقبول. قال: ومن كانت هجرته، والهجرة في نفسها عمل صالح لكن النية لم تحضر بل كانت لغير الله ورسوله، قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، يريد الاتجار، يريد المكسب، أو امرأة ينكحها، كما قالوا في سبب قصة ورود هذا الحديث وفيه سندها نظر، إنها جاءت في قصة رجل يقال له مهاجر أم قيس، وفي صحة ذلك نظر. وعلى أي حال، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المثال: هاجر ليتزوج امرأة، فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولاحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعاد ذكر المهاجر إليه في المثال الثاني أو في القسيم الثاني من القسمة، لأنه من أمور الدنيا، فتركه تحقيرا له، بينما في القسم الأول من المثال قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ترك ذكره تحقيرا له. فهذا الحديث حديث عظيم، وهو من قواعد الإسلام، وجاء في بعض الألفاظ وبعض روايات الحديث: إنما الأعمال بالنيات، جاء في إنما العمل بالنية، أو إنما الأعمال بالنية. فجاء بعدة ألفاظ، لكن هذا اللفظ المشهور. وكما قلت هو من قواعد الإسلام، والنية أصلها في اللغة القصد، وفي الشرع هي قصد التعبد، قصد العبادة، قصد فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحلها القلب، والتلفظ بها من البدع المحدثة سرا أو جهرا. فمن أراد أن يؤدي عبادة فلا يتلفظ بها، بل يقصدها بقلبه، وحينئذ تحصل النية. وأما أن يتلفظ فهذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا صحابته الكرام رضي الله عنهم، ولا من تبعهم بإحسان، وإنما استحدث من المتأخرين، وذلك أنهم قالوا لابد أن ينطق ليطابق القلب اللسان، فيقول إذا أراد أن يصلي: اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات أداء، إلى غير ذلك. كل هذا باطل، بل المسلم إذا توضأ ودخل وقت صلاة الظهر فإنه إذا توضأ لأجل أنه يريد أن يصلي الظهر ثم ذهب إلى المسجد وفي قصده أن يصلي الظهر ثم أقيمت الصلاة فصف معهم وهو على هذه النية، كفى ذلك والحمد لله، فيكبر والحمد لله، ولا حاجة إلى مثل هذه الأمور المبتدعة. فإن قال قائل إن التلفظ بها جاء في بعض العبادات كالحج، فإنه من سنن الحج المشهورة المعلومة أن يرفع الإنسان صوته بالإهلال بالتلبية، فيقول: لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة وحجا، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم يلبي. فالجواب نقول إن هذا ليس بنية، إن هذا إهلال بالحج، وهو من شعار الحج، ويستحب رفع الصوت به. وأما النية فقد ذكرها بعض الفقهاء، فقالوا حتى في الحج يقول: اللهم إني نويت أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني. ولهذا نقول هذا غير مشروع حتى في الحج، لا تقول اللهم إني نويت كذا وكذا، الله أعلم بنيتك، الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما توسوس به نفس الإنسان. فلهذا لا تخبر الله عما في نيتك، وإنما تأتي بالأعمال والأقوال التي شرعها الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اتفق الفقهاء إلا قلة أن من حج أو أحرم ساكتا، دخل في الإحرام ساكتا، أنه صار محرما، هذا عند جماهير أهل العلم إلا قلة، لأن من بعض نقل عن بعض أهل العلم أنه يقول إن رفع الصوت إن التلبية النطق بالتلبية أنه ركن، ولكن عامة أهل العلم يشبه الإجماع على عدم ذلك، وأنه لو أحرم ساكتا صح إحرامه، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك. المقصود نحن استطردنا في هذا، المقصود أن التلفظ بالنية غير مشروع لا سرا ولا جهرا، وهو يورث الوسوسة. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثال، وفي هذا الحديث على وجازة ألفاظه، إلا أن فيه من البلاغة الشيء الكثير، وفيه من حسن التعليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بأداة الحصر إنما ليحصر الأعمال المقبولة والصحيحة، وهي التي تكون بالنيات، ثم أتى بجملة أخرى جديدة تبين أن لكل امرئ ما نوى، وهذا من العدل في الشريعة. ولهذا جاء في الحديث إن الإنسان يصلي الصلاة ولا يكتب له إلا 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 5 إلى آخر الحديث، قال ليس له إلا ما عقل منها. فالإنسان بقدر ما تحضر نيته ويعظم إخلاصه لله تبارك وتعالى يعظم ثوابه، وكلما قل نقص. فإذا نوى غير الله كان ذلك رياء، طلب الرياء والسمعة كان ذلك رياء. وهل يحبط عمله؟ نعم، لكن هذا فيه تفصيل. إن كان الرياء من أول العمل من أصله، ابتدأ العمل مراءة، صلى لأجل الناس، فهذا عمل صلاته باطلة وغير مقبولة، ولهذا له العقوبة، من راى الله به، من سمع الله به. و النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، وهو خفي أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، خفي لا يرى أحد. لو أن نملة تسير بجوارك الآن ما رأيتها أنت، وربما لم تشعر بها، فهذا الرياء أخفى منها، ولهذا عليك أن تستعيذ بالله منها. ولهذا من الأدعية النبوية وهي من الأذكار أن يقول الإنسان: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. فدائما الإنسان يستغفر ربه ويسأله أن يرزق الإخلاص في القول والعمل. إذن الرياء إذا كان مصاحبا للعمل من أوله بطل العمل، فإن كان العمل لله فطرأ عليه الرياء فهنا لا يبطل العمل إذا كان متصلا، وإنما ينقص ثوابه. فإن كان منفصلا كقراءة القرآن فتأتي آية بعد آية، وكالصدقات صدقة بعد صدقة، فإنه ما أخلص فيه لله فالله يقبله، وما أشرك فيه مع الله غيره وراء فيه غيره فالله يرده. ولهذا في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن فهذا الحديث كما قلنا فيه من أوجه البلاغة الشيء الكثير، إضافة إلى ضرب المثال، وهذا كثير في السنة في النصوص الكريمة من القرآن والسنة، يضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال، وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال للناس، لأنه بضرب المثال يستوح المقال، وهذا من حسن التعليم. ثم لشرف هذا الحديث أهل العلم قالوا إن مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث، بعضهم قال على أربعة، وعدوا منها هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات. وكثير من العلم استحب أن يبتدئ المصنفون كتبهم بهذا الحديث للتذكير بإصلاح النية، فالإخلاص هو البحر الذي لا ساحل له، فعلى المسلم أن يصلح نيته وأن يرجو ثواب الله، يتعلق قلبه بالله، لا ينظر للمخلوقين لا إلى مدحهم ولا إلى ذمهم ولا إلى ما سيقول عنه، بل يجعل نصب عينيه رضا الله عز وجل، ويرجو قبول عمله من الله تبارك وتعالى. أنت لا تدري أتقبل أعمالك أم لا تقبل. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لما تلا قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، قال: يتحظي من هذه الدنيا ركعتان متقبلتان. ثم أيها الإخوة، إن النية لما قلنا أن هذا الحديث عليه مدار الإسلام وقواعد الإسلام، النية شأنها عظيم، والنية تأتي لتمييز العبادات بعضها عن بعض، ولتمييز العادات عن العبادات، ولتمييز العادات عن العبادات. فالإنسان قد يأكل الطعام عادة فلا يثاب، ولا يخطر بباله شيء مما يرضي الله تبارك وتعالى، وقد يأكل الطعام طاعة لله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في أكلة السحر، وكما في تعجيل الفطر، وكما إذا نوى في سائر طعامه التقوي على طاعة الله، وأن يأكل الطعام الذي به قوام بدنه ومعيشته. فالله جل وعلا يقول: وكلوا واشربوا، فيمتثل أمر الله. فرق بين هذا وهذا، هذا أكل عادة ولم يستحضر شيئا من هذه النوايا الصالحة، وذاك أكل تعبدا لله وطاعة لله ورجاء ثوابه ممتثلا أوامره، ولهذا له من الأجر بقدر ما نوى. فتتميز العادات عن العبادات. ولهذا من كلمات العلماء الجميلة يقولون: إن عادات أهل اليقظة عبادات، وعبادات أهل الغفلة عادات. ما معنى هذا؟ بعض أهل الغفلة تعود كل يوم يتوضا ويذهب المسجد ويصلي، ولكن لا يخطر بباله التأمل والخشوع والتعبد لله بهذه العبادات، يذهل. نعم قد ينوي العبادة لكن يذهل، فهو في صلاته يفكر في تجارته، يفكر في دنياه، فهو وهو يتوضا قد يعني من سرعته وعجلته لا يستشعر أن الوضوء هذا عبادة يكفر الله بها الخطايا وتخرج الخطايا مع آخر قطر الماء، ما يتذكر هذا ولا يأتي بالذكر المشروع بعد انتهاء الوضوء، فهو غافل. بينما أهل اليقظة لشدة انتباههم العادات التي يعتادونها تنقلب إلى عبادات، فحتى إذا ناموا يحتسبون نومتهم وقومتهم وأكلهم وشربهم وزياراتهم لإخوانهم أو أرحامهم أو أقاربهم، وتذكرون الفضل العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن يقوم بهذه الأعمال، فتنقلب العادات إلى عبادات عندهم. أما تمييز العبادات بعضها عن بعض فهذا ظاهر ولا بد فيه من النية، ولهذا النية شرط لصحة الوضوء وشرط لصحة الصلاة وشرط لصحة الصيام وسائر العبادات، لا تنفك عن النية. فلو أراد الإنسان أن يصلي، أو لو أن شخصا، لو أن رجلين اثنين الأول صلى ركعتين والثاني صلى ركعتين، هذا يصلي ركعتين سنة المغرب وهذا يصلي ركعتين مقضية الفجر، بينهما فرق ولا لا؟ ها يا أخواني، بينهما فرق عظيم. في الصورة الظاهرة لا فرق، ولكن في النية فرق كبير، فهذا يقضي ركعتي الفجر التي نام عنها وهذا يؤدي السنة، ما تذكر ذاك الفجر إلا بعد المغرب، حصل منه النوم والنسيان وهي من الأعذار من عوارض الأهلية، فتذكر فصلى ركعتين يقضي الفجر وذاك صلى ركعتين سنة المغرب، إذن بينهما فرق عظيم. ما الذي فرق بين العملين؟ النية. هكذا الظهر والعصر كلاهما صلاتان وأربع ركعات تسر فيهما القراءة، لكن الفرق بينهما النية، فالظهر سابقة للعصر. وهكذا لو أن إنسانا عليه مقضية الظهر ليوم أمس واليوم الذي قبله، كيف يميز بينهما؟ بالنية. إذن النية تميز العبادة عن العبادة وتميز العادة عن العبادة، ويترتب على النية أشياء كثيرة جدا في طلاقه وفي نفقاته وفي هباته، وحتى في مثل ما قلنا في نفقاته وصرفه على بعض الأشياء إذا نوى الرجوع أو لم ينوي الرجوع، فمسائل تترتب عليها مسائل كثيرة جدا من مسائل الشريعة، ولهذا صار هذا الحديث من قواعد الإسلام التي تدور عليها الأحكام. بقي أن أنبه إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال، المقصود الأعمال التي شرعها الله، الأعمال التي شرعها الله تبارك وتعالى، هذه هي التي ينظر في صحتها وفسادها. أما أعمال محرمة لم يشرعها الله فالنية لا تنفع معها ولو كانت نية صالحة، مثل امرأة تزني لكي تتصدق، هل نيتها الطيبة بالصدقة تبيح لها هذه الفاحشة؟ لا. مثل إنسان يسرق ليتصدق، هل هذا العمل جائز؟ ونقول إنما الأعمال بالنيات، ما دام سرق هو ناوي يتصدق إذا عمله صحيح. الجواب نقول لا، الأعمال التي شرعها الله من صلاة وصيام وصدقة وزكاة وجهاد وحج وبر والدين، هذه الأعمال. أما الأعمال التي حرمها الله فلا يجوز فعلها، سواء نويت نية طيبة أو نية سيئة، لأنها هي سيئة، هي أعمال سيئة لا تجوز، فبالتالي لا تنفعك النية الحسنة إذا كان العمل فاسد، إذا كان العمل إيش؟ فاسد. وبهذا تعلم أن من يقتلون أنفسهم بحجة الجهاد في سبيل الله بالتفجير والأحزمة الناسفة أنهم مخطئون وأنهم آثمون وأنهم منتحرون، لأن قتل النفس من الأعمال الصالحة ولا الأعمال السيئة؟ الأعمال السيئة ومن أسوأ الأعمال، من أسوأ الأعمال. فإذا لا يمكن أن ينقلب العمل السيء، العمل السيء الذي حرمه الله في النصوص القطعية الكثيرة، لا يمكن أن ينقلب إلى عمل صالح بر رشيد لأن نيته طيبة، أبدا لا يمكن ذلك، وإلا فسدت الشريعة. حتى إن بعض الفساق والفجار قد يستدلون بتصرفات بعض المتصوفة الذين يقولون ننظر إلى الوجه الحسن، ها، ويتلذذون بالنظر إلى الوجه الحسن بحجة التفكر في مخلوقات الله. هل يجوز هذا؟ هؤلاء ضلال منحرفون مفسدون للشريعة، فيأتون بالأعمال القبيحة التي حرمتها الشريعة ويزعمون أنها أعمال انقلبت إلى أعمال صالحة بمجرد النوايا الصالحة. لا، النية الصالحة لا تكفي وحدها ولا قيمة لها إذا كان العمل فاسدا وكان العمل محرما. ولهذا قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح يتوفر فيه شرط الإخلاص لله تبارك وتعالى وشرط موافقة الشريعة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأعمال التي حرمتها الشريعة وأبطلتها فلا تكون بالنية الصالحة أعمال حسنة ولا صالحة. لكن من ارتكب أعمالا محرمة وهو جاهل أو متأول ونيته صالحة، فإن النية هنا تؤثر من جهة أنها قد يرفع عنه العقاب، قد يرفع عنه إيش؟ العقاب، فيرحمه الله ولا يؤاخذه لأنه جاهل مغرر به متأول، فقد يرفع الله عنه العقاب لهذه النية. أما أن النية تقلب العمل هذا إلى عمل صالح وهو محرم فلا، ولا يمكن هذا، وإذا قيل بهذا أفسدنا الشريعة. هنا مسألة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هل هذا تشريك؟ بمعنى أن هذا العطف الواو العاطفة الله ورسوله، هل هذا يقتضي أمرا محرما؟ نقول لا، فهجرته إلى الله ورسوله، لأن عطف الرسول على الله في الشرعيات هذا جائز، لأن طاعة الرسول واتباعه من طاعة الله. وأما عطف الرسول على الله في أمور الخلق والإيجاد والمغيبات من أمور الدنيا وأحوال الناس فهذا لا يجوز، لأن الرسول لا يعلم بالغيب، لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. أما الشرعيات فالله ورسوله وعطف الرسول على الله جائز، بل هو مشروع ووارد في الكتاب والسنة: من يطع الله ورسوله فقد رشد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل الله جل وعلا يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، طاعة الرسول من طاعة الله، قال: وإن تطيعوه تهتدوا، وما أتاكم الرسول فخذوه، ما نهاكم عنه فانتهوا. فطاعة الرسول من طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا سئل الإنسان عن علم أو عن مسألة شرعية فقال الله ورسوله أعلم، لا حرج عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بما علمه الله بالشريعة، فهو أعلم بالشريعة. لكن أمر دنيوي لا تقول الله ورسوله أعلم، لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات عليه الصلاة والسلام، كما قال الله: إنك ميت وإنهم ميتون، وهو تحت الثرى صلى الله عليه وسلم، وحياته في قبره حياة برزخية هي أكمل حياة في جنسها، ولكنه عليه الصلاة والسلام بالنسبة للحياة الدنيوية قد مات، ولهذا لا يعلم عن أحوال الناس عليه الصلاة والسلام، ولا يعلم الغيب، وقد قال الله: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذن لا حرج في الشرعيات من عطف الرسول على الله سبحانه وتعالى. فهذا ما تيسر حول هذا الحديث. وكما ذكر الإمام النووي أن هذا الحديث رواه إمام المحدثين، قال في نهاية الحديث قال رواه إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ومسلم بن الحسين النيسابوري رحمه الله. والبخاري رحمه الله توفي سنة 56 بعد 200 من الهجرة في سمرقند، ومسلم رحمه الله توفي سنة 61 بعد 200 في نيسابور. وهذان الكتابان كما قال النووي رحمه الله في صحيحهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. أصح الكتب المصنفة يعني بعد كتاب الله، هذا المقصود، وإلا فالعصمة لكتاب الله تبارك وتعالى. وأيهما يقدم، صحيح البخاري أو مسلم؟ أنشد بعضهم في ذلك قال تشاجر قوم في البخاري ومسلم فقالوا أي لدي وقالوا أي ذين نقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. البخاري رحمه الله أصح كتابه، أصح من كتاب مسلم لأن شرطه أعلى، فهو لا يكتفي باشتراط المعاصرة للرواة وإنما يطلب اللقي بخلاف مسلم رحمه الله. ولكن كتاب مسلم رحمه الله أحسن ترتيبا، حيث أنه يجمع الحديث الواحد كاملا بمتابعاته وشواهده في موطن واحد، بينما يفرقه البخاري رحمه الله لنكت يراها وفوائد كثيرة يذكرها في تراجم أبوابه فيفرقه في مواضع متعددة. نكتفي بهذا القدر من التعليق على هذا الحديث المبارك، ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وهدى وتقى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.